إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الدرس السابق ونحن في مدارسة هذا النظم الماتع، وهو منظومة طرفة الطرف في مصطلح من سلف للإمام محمد العربي الفاسي رحمه الله تعالى. قلت كنا قد شرعنا في الحصة السابقة في الكلام عن أنواع جديدة يجمعها شيء مشترك أو شيء واحد من حيث الجملة، وهو زيادة فيها أو إنقاص، وهذه الأنواع هي المزيد في متصل الأسانيد، وزيادة الثقة، والنوع الثالث الذي ذكرناه معهما ولم نتعرض له هو ما يعرف بمبحث الحديث الشاذ. قال الناظم في هذه الأبيات الثلاث التي قلت أشار فيها أو ذكر فيها هذه الأنواع، قال رحمه الله: وإن يزد راو ونقص فضلا فذلك المزيد فيما اتصل، زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدل. وهذين البيتين أو هذان البيتان قد رأيناهما في الحصة السابقة، ثم سيشرع المصنف بعد ذكر هذين البيتين في ذكر النوع الثالث، وهو قوله: والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل. فقلت إذن الناظم رحمه الله عز وجل سيتكلم أو أراد أن يشير إلى الأحاديث التي يقع فيها اختلاف بين الرواة سواء في السند أو في المتن، ومن بين صور الاختلاف يعني التي تكون بين الرواة سواء قلت في السند أو في المتن، من بين صور الاختلاف اختلافهم في الزيادة والإنقاص، ولا يمكن التوفيق بين هذه الروايات بالجمع بينها، بل تكون بعض الرواية راجحة والأخرى مرجوحة. فالراجحة كما سنقف عليه وكما ذكر الناظم يطلق عليها اسم المحفوظ أي الرواية المحفوظة، والمرجوحة هي ما يعرف بالشاذ. فقال الناظم رحمه الله تعالى: والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل. يقصد رحمه الله الحديث الراجح يعني الذي ثبت بأنه هو الصحيح عند التعارض، عندما يعارض حديث حديثا آخر ولا يمكن التوفيق بين هذين الحديثين ولا الجمع، ولا يعني أن نحمل هذا في حال وهذا في حال، حيث يلزم من قبول إحدى الحديثين أو أحد الحديثين أو إحدى الروايتين رد الأخرى، فهنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الترجيح. فالراجح يقال له المحفوظ، والذي قابله الناظم قال والراجح المحفوظ يعني الحديث الذي رجح وثبت بأنه هو الصواب يقال له المحفوظ، والمقابل يعني الذي يقابله هو المرجوح لا شك، يعني والذي قابله أي المرجوح يبنى، قال يبنى له من لفظ شذ فاعل أي يقال له شاذ. لماذا؟ لأن اسم الفاعل للفعل شذ هو شاذ، فهذا قصده، يبنى له من لفظ شذ يعني تبني له، تأخذ من هذا الفعل الثلاثي شذ اسم فاعل فتقول فيه ماذا؟ شاذ. الشاذ لغة اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد عن الجماعة، اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد عن الجماعة. قال الزبيدي في تاج العروس: شذ يشذ بالضم على الشذوذ والندرة، على الشذوذ والندرة، ويشد بالكسر على القياس، ويشد بالكسر على القياس، يعني يصح لك أن تقول فيه شد يشذ وهذا نادر، وقليل. ويصح لك أن تقول شد يشذ بالكسر، هذا هو القياس. قال هذا الذي ذكره أئمة الصف. ثم حكى رحمه الله عز وجل عن بعضهم تثليث المضارع، تثليث تثليث المضارع، يعني تقول فيه شد يشذ، وتقول فيه شد يشذ بالكسر، وتقول فيه شد يشذ بالفتح. ثم قال رحمه الله وهو غير معروف ولا وجه للفتح، يعني الصحيح وإن حكي وإن حكى بعضهم الفتح كذلك فتقول شذ يشذ بالفتح، لكن هذا غير صواب، ويعني يعني في في في في لغة العرب. وذكر يعني ابن سيدة في المحكم كذلك يعني هذا نحو هذا الكلام. ثم قال ومعنى الشذوذ نادر عن الجمهور، يعني ومعنى شذ نادر عن الجمهور وخرج عنهم، نادر عن الجمهور وخرج عنهم. والمقصود يعني بالشذوذ وهو معنى يعني نجد فيه معنى الانفراد، نقول فلان شذ عن الناس مثلا أي انفرد عنهم، المقصود به لا ليس مطلق الانفراد، ليس مطلق الانفراد، وإنما المقصود به ماذا؟ الانفراد المذموم، مقصود به الانفراد المذموم لا مطلق الانفراد. وفي هذا كلام يعني جميل لإمام ابن حزم وكذلك لابن القيم أذكره يعني لأهميته. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الإحكام إن حد الشذوذ هو مخالفة الحق، إن حد الشذوذ هو مخالفة الحق، فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فيها شاذ، فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فيها شاذ. ثم قال وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم، والجماعة والجملة هم أهل الحق، ولو لم يكن في الأرض منهم إلا واحد فهو الجماعة وهو الجملة. فلذلك لما يقال الشذوذ هو الانفراد ليس المقصود مطلق الانفراد، وإنما الانفراد المذموم وهو الانفراد عن الحق إن شئت، مخالفة الحق كذلك. ابن القيم رحمه الله عز وجل يقول كذلك في كتابه القيم إعلام الموقعين وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشاذون. وإن كان الناس يعني كلهم عليه يعني على مخالفة الحق إلا واحدا منهم فهم الشاذون. ثم قال رحمه الله وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة، يعني أولئك النفر اليسير، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعهم وأتباعه كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ومن هذا يعني قول ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق طاعة الله والحق وإن كنت وحدك. وهذا يعني يفيدك في معرفة الشذوذ في الاصطلاح كذلك، فهو حقيقة توجد فيه مخالفة، ولكن الشذوذ لا يطلق إلا على مخالفة الحق، فإن كان ثمة مخالفة ولكن من خالف كان معه الصواب وإن كان الذين خالفوه ربما أكثر منه عددا قد يحكم على حديثه هو بالثبوت ويحكم على حديثهم هم بالشذوذ، فالشذوذ هو مخالفة الحق كما رأينا. في الاصطلاح اختلف أهل العلم في تعريف الشاذ على عدة أقوال، على عدة أقوال، فمنهم من قال بأن الشاذ هو تفرد الراوي مطلقا، تفرد الراوي مطلقا يعني ثقة كان أو غير ثقة ينسب هذا القول، أو هذا القول ذكر أو يذكره الإمام الخليلي رحمه الله تعالى، قال بأن الشاذ هو ما تفرد به الثقة، ما تفرد به الراوي مطلقا، يعني كل حديث يكون فردا غريبا تفرد به راوي مطلقا سواء كان هذا الراوي ثقة أو كان الراوي هذا غير ثقة فيطلق على حديثه الشاذ. ومنهم من خص الشاذ بتفرد الثقة، يعني أخص قليلا من تعريف الخليل وهو تعريف الحاكم رحمه الله، فقد عرف الشاذ بأنه ما تفرد به الثقة، ما تفرد به الثقة. وعموما يعني حتى لا نطيل كثيرا، فإن هذا الكتاب يعني كتاب ليس فيه هذا التوسع في ذكر الخلاف، لكن أقول هذين القولين منسوبين لا شك للإمام الخليل والإمام الحاكم، لكن في نسبة وتحقق هذين القولين لهما نظر، في نسبة أو في تحقق نسبة هذين القولين لهما على هذا الإطلاق، على هذا الإطلاق فيه نظر وبحث لعله يكون في مجال آخر. ومنهم من اشترط في الشاذ المخالف، يعني هذين القولين السابقين ترون بأنه لا يوجد فيه ذكر للمخالفة، وهنالك قول ثالث اشترط أصحابه ماذا؟ وجود المخالفة بين الرواة، بين راويين أو أكثر من راويين. وهذا هو الشائع، وهذا هو الشائع في كتب المصطلح، وهو قول الإمام الشافعي، وهو قول الإمام الشافعي، وقد نقلت عنه في ذلك عبارات، منها قوله رحمه الله تعالى: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، كما ينسب إلى الحاكم. قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره. طبعا أنا قلت كما يعني ينسب إلى الحاكم، يعني ليس المقصود أن الشافعي يرد على الحاكم، فإن الشافعي متقدم عليه كما تعلم. أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، قال: هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. فذكر ماذا؟ اشتراط ماذا؟ المخالف. هذا النص نقله عن الإمام الشافعي بن الصلاح وغير واحد من أهل العلم، وقصده بالناس لما قال أن يروي الثقة ما لا يروي، عفوا، لما قال أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، قصده بالناس هنا الثقات، قصده بالناس الثقات، كما جاء ذلك صريحا عنه في لفظ آخر كما نقله ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه، حيث قال فيه: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ أو فيشد عنهم واحد فيخالفهم، فيشد عنهم واحد فيخالفهم، يعني يروي جماعة من الثقات حديثا على وجه معين بألفاظ معينة وبسند معين، فيأتي راوي من الرواة في طبقتهم، يعني يروي هذا الحديث عن الشيخ نفسه، عن شيخهم الذين رووا عنه هذا الحديث، لكنه يخالفهم في متن الحديث أو في سنده أو في سنده ومتنه، وهذه المخالفة لا يمكن التوفيق بينها ولا يعني الجمع بين الحديثين، حيث يلزم من قبول إحدى الروايتين رد الأخرى، فيحكم على حديثه بالشذوذ ويحكم على حديثهم بالحفظ. قال أبو حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يونس بهذا عن الشافعي، ثم قال: وزاد فيه: إنما الشاذ أن يروي الثقات حديثا على نص ثم يرويه ثقة خلافا لروايتهم، فهذا الذي يقال شذ عنهم، فهذا الذي يقال شذ عنهم، وقصده ثم يرويه ثقة خلافا لروايتهم، وتكون روايته مرجوحة، وتكون روايته ماذا؟ مرجوحة. وفي هذا التعريف، يعني قصدي تعريف الإمام الشافعي رحمه الله، زيادة على ما سبق في التعريف السابق، في زيادة على ما جاء في التعريف السابقة، قصدي تعريف الخليل وتعريف الحاكم كذلك، حيث قيد الشافعي رحمه الله الشذوذ بالمخالف، حيث قيد الشافعي الشذوذ بوجود ماذا؟ المخالف. ومراعاة المخالفة في الشذوذ أشهر من مجرد التفرد، أشهر من مجرد التفرد، فلذلك اعتبر أو رجح كثير من أهل التحقيق تعريف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومع ذلك يرد، قد يرد أو يعني يرد على تعريف الشافعي إن صح التعبير إرادان يسيران، يرد عليه حتى يعني يضبط التعريف ضبطا تاما ويكون جامعا مانعا إن شاء الله، يرد عليه إن صح التعبير ماذا؟ إرادان يسيران. تعريف الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال وماذا؟ أن يروي الثقة حديثا مخالفا لرواية الثقة، يعني عند ثقة وروى حديث وخالف جماعة من الثقات رووا هذا الحديث، هذا هو تعريف الإمام الشافعي باختصار. الإيراد الأول يعني الذي يرد على تعريف الإمام الشافعي قوله الثقة، قوله ماذا؟ الثقة، أن يروي الثقة ما ماذا؟ ما يخالف به ماذا؟ ما رواه الثقة. فهذا المصطلح وهو مصطلح الثقة يقصره بعضهم جماعة من أهل العلم، يقصرون هذا المصطلح على من كان في أعلى درجات القبول وهو راوي الحديث الصحيح. إذا قلنا مثلا فلان ثقة، كثير من أهل العلم يجعلون هذا المصطلح خاصا براوي الحديث الصحيح، وإحنا قلنا الراوي المقبول قد مر معنا كثيرا، الراوي المقبول نوعان، تام الضبط وهو راوي الحديث الصحيح، ومن خف ضبطه قليلا عنه وهو راوي الحديث الحسن، كلاهما يقال لهما المقبول، يعني هما في حيز المقبول من تقبل روايته، وأما المردود فمن هو دونه، من هو دونه. طيب كثير من أهلنا إذا قلت لفظ الثقة، إذا قلت مثلا هذا الراوي ثقة، ذهنهم وفكرهم وفهمهم يذهب مباشرة إلى ماذا؟ إلى أن المقصود أن هذا الراوي عدل تام الضبط وهو راوي الحديث الصحيح. على هذا التعريف أو على هذا الفهم أو على هذا الإيقاع، يعني إيقاع هذا المصطلح على هذا المعنى، يرد عليه على هذا التعريف رجال الحديث الحسن، يرد عليه رجال الحديث الحسن، وهم خف من خف ضبطهم قلت عن رجال الحديث الصحيح قليلا، الذين يقال في أحدهم صدوق أو يعني لا بأس به نحو هذا من العبارات، هم في الأصل أو عند كثيرين لا تطلق عليهم لفظ الثقة، هم في الأصل أو عند كثيرين إن صح يعني بعبارة أدق لا تطلق عليهم لفظ الثقة، أو أقل شيء يقول فيه خلاف، أو أقل شيء فيه خلاف، لأن هنالك من يطلق لفظ الثقة ويقصد بها ماذا؟ الراويين معا، راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن يسميه ثقة كذلك، وهنالك من يخصه قلت لفظ الثقة براوي الحديث الصحيح. فإذا على هذا المعنى الثاني أو على الذين يخصونه براوي الحديث الصحيح، إذا جئنا لتعريف الإمام الشافعي ووجدناه يقول أن يروي الثقة ما يخالف به رواية الثقات، لا فهموا ولا قصروا هذا التعريف على راوي الحديث الصحيح إذا خالف ماذا؟ غيره من الثقات ممن هم كذلك من رواة الحديث الصحيح. طيب إذا كان عندي راوي خف ضبطه قليلا وهو ماذا؟ راوي الحديث الحسن، وروى حديثا وخالف من هم يعني وخالف جماعة من الثقات، خالف جماعة من الثقات وكان حديثهم أرجح من حديثه، العلماء بالاتفاق يحكمون على حديثه بالشذوذ، العلماء بالاتفاق يحكمون على حديثه بالشذوذ، فإذا لابد أن نذكر لفظة تدخل راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن كلهم في قولنا يعني في في في تعريف الحديث الشاذ، ويعني ولا تقصر عند على يعني على بعض الرواة دون بعض، ولو أن في المسألة خلاف، فكونك تأتي بتعريف أو بلفظة في التعريف لا يرد عليها شيء فهذا أفضل وأولى من أن تذكر لفظة فيها خلاف، أو قد يفهم منها بعضهم شيء وربما فهم منهم آخرون أو فهم منها آخرون شيء آخر، وقد مر معنا شيء قريب من هذا وهو في تعريفنا للصحابي، فقد رأينا بأن الصحابي هو يعني عند كثيرين من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، فقولهم من رأى يعني ارتعى كثير من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن لا يستعملوا هذه اللفظة وهي الرؤية، وأن يستعملوا بدلها مصطلحا آخر وهو ماذا؟ اللقي. فقالوا عن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما سبب هذا؟ لأنه قالوا على التعريف الأول يخرج كثير من الصحابة الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يروه، كعبد الله بن أم مكتوم وغيره من عميان الصحابة. مع ذلك نقول بأن الذين عبروا بالرؤية إنما عبروا بالرؤية لأجل الغالب، لأن غالب الصحابة ماذا؟ رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقصدوا إدخال ماذا؟ حتى العميان. ولكن مع ذلك قلنا أو قال أهل العلم بأن إيراد أو ذكر مصطلح وتعريف سالم من هذه الاعتراضات والإيرادات أفضل وأولى. فكذلك هنا قلت لو قلنا ما رواه الثقة مخالفا، بعض أهل العلم يقصر مصطلح الثقة على راوي الحديث الصحيح، فلعله ماذا يعني إذا وجد راوي الحديث الحسن قد خالف غيره من الثقات ربما يعني يقول لك هذا لا يحكم عليه بالشذوذ، ولكنهم لا يريدونها. وسيأتي إذن ما هي اللفظة الأولى في الاستعمال، ومع ذلك يعني هذا الإيراد الأول. عفوا، الإيراد الثاني وهو قوله الناس أو الثقات، لما قال في كما في اللفظ الأول لتعريف الذين قاله ابن الصلاح وغيره قال إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. وفي اللفظ الثاني لما قال إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا، الثقات جمع والناس جمع حديثا، فيشذ عنهم واحد فيخالفهم، قلت قوله الناس أو الثقات كما قال أهل العلم قصر للشاذ على بعض حالاته، وهو ماذا؟ مخالفة الراوي لجماعة من الرواة، ولكن المخالفة ليس باللازم دائما أن تكون بين راوي وجماعة من الرواة، فإنه فأحيانا قد تكون المخالفة ماذا؟ بين راوي رجل واحد ويعني خالفه رجل آخر، بين راوي وراوي آخر، فمشي بين راوي وجماعة من الرواة. طيب لما قال هو أن يروي الثقات حديثا فيشد عنهم واحد فيخالفهم، هنا قصره على ماذا؟ مخالفة الواحد لجماعة. وكذلك ماذا في لفظه الأول لما قال أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، كذلك ذكر وأشار إلى مخالفة الواحد للجماعة، ولكن مما يحكم عليه بالشذوذ أن يكون ثمة حديث أو راو خالفه راو آخر وحكمنا على إحدى الروايتين بالحفظ وعلى الأخرى يحكم عليها بالشذوذ، فحتى المخالفة قد تكون بين راويين فقط، ويكون الترجيح لا من جهة كثرة العدد وإنما من جهة الأضبط والأتقن والأحفظ والألزم وغير ذلك من الأمور التي يستعملونها في الترجيح. طيب لأجل هذين الإيرادين، والإيراد الأول الخاص بالثقة والإيراد الثاني المتعلق بالناس أو بالجماعة، عبر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعريفه للشاذ بما يحترز منهما، يعني بتعريف يعني ضبطه وصاغه حتى يحترز ويسلم من هذين الإيرادين السابقين. فقال رحمه الله هو ما رواه المقبول، يعني قال وهو يعرف الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، هو ما رواه المقبول، وعبر بالمقبول لأن المقبول يشمل راوي الحديث الصحيح ويشمل راوي الحديث الحسن، فقال هو ما رواه المقبول، ما قالش الثقة، مخالفا لمن هو أولى منه، مخالفا ما قالش للناس، وما قالش للثقات لمن هو أولى منه، والذين أو الذي هو أولى منه قد يكون ماذا واحدا أضبط منه أو ثق، وقد يكون ماذا جماعة من الثقات، والوهم صدوره من الواحد أقرب من صدوره من الجماعة، أقرب من صدوره من الجماعة. فقال إذن في تعريفه وهو من أفضل التعريف هو ما رواه المقبول مخالفا يعني بروايته لمن هو أولى منه، إن شئت إما عددا أو توثيقا، مخالفا لمن هو أولى منه إما عددا أو توثيقا. فقوله المقبول قلت يشمل كل من يقبل بذاته سواء كان من مرتبة الصحيح أو الحسن، وقصدي وقولي بذاته احتراز من من يقبل بالاعتراض، وهذا يعني لا يدخله. وقوله لمن هو أولى منه أدق من قول الشافعي رحمه الله عز وجل للثقات أو للناس، يدخل في ذلك الواحد إذا كان أولى من مخالفه، لأنه لا يلزم في الشذوذ كما ذكرت مخالفة العدد، ولهذا كان تعريف الحافظ أدق أو أدق التعريف، الله تعالى أعلى وأعلم. وأنبه كذلك مرة أخرى إلى أن المقصود بالمخالفة هنا المخالفة التي لا يمكن الجمع بين الروايات حينها ولا التوفيق، المخالفة التي لا يمكن التوفيق بين الروايات حوله. في هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط، ما تفرد به بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها، فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا. إذن هذا المقصود بالمخالفة، وليس مطلق المخالفة، بل إن أهل العلم ربما حكموا على بعض المخالفات أو بعض الروايات بالشذوذ وإن لم يكن فيها ماذا صريح المخالفة، وإن لم يكن فيها صريح ماذا المخالفة. لماذا؟ لتحقق الوهم عند أهل العلم، لتحقق الوهم عند أهل العلم، وأن هذا الراوي زيادته خطأ، زيادته خطأ، لأن الزيادة كما سبق معنا في المبحث السابق في الدرس السابق وهو زيادة الثقة، قلت الزيادة من الراوي الثقة المقبول إما أن تقبل فيطلق عليها زيادة الثقة، يعني زاد هذا الثقة وقبلت، وإما أن ترد وتكون من قبيل الشاذ، وإما أن ترد وتكون من قبيل الشاذ. الحديث الشاذ وهو الحديث المرجوح عند التعارض يقابله ماذا الحديث المحفوظ، يقابله ماذا الحديث المحفوظ، كما أن سيأتينا هذا الحديث المنكر يقابل المعروف، فالمنكر يقابل المعروف والشاذ يقابله المحفوظ. ولا بأس نذكر مثالين للشاذ حتى يتضح لنا ما ذكرناه في هذا الدرس. والشذوذ كما سبق وأن ذكر قد يكون في السند وربما يكون ماذا في المتن. نبدأ بذكر مثال للشذوذ في السند، للشذوذ في السند. حديث يرويه حماد بن سلمة، حديث يرويه حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة. حماد بن سلمة، وأنتم ركزوا على حماد بن سلمة الذي يروي عن أيوب هنا فهو محل البحث. حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول، يقصد بالرواية يقسم يعني بين نسائه، فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا الحديث أخرجه الأربعة وغيرهم، أربعة يعني أقصد الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره، وسيأتي بيان درجته بل يعني نقف عليها معا إن شاء الله تعالى. حماد بن سلمة رحمه الله عز وجل وإن كان ثقة حيث الجملة لكنه تفرد بوصل هذا الحديث، تفرد بوصل هذا الحديث، وقصدي بوصله يعني الذي يقابل الإرسال، فجعله موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. قال أبو زرع الرازي كما في العلل لابنه: لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا، عفوا كما في العلل لابن أبي حاتم وليس لابنه، قال: لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا. ثم يعني بيان صورة الحديث لأنه قد خالفه حماد بن سلمة هنا الذي روى هذا الحديث عن أيوب السختيان عن أبي قلاب عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة، كذا خالفه من؟ طلبة آخرون من طلاب أيوب السختيان، يعني فهم في طبقة من؟ حماد بن سلمة، هم يعني زملاؤه إن صح التعبير في الطلب. خالفه من؟ حماد بن زيد، حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم، خالفه حماد بن زيد وكذا إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي، وعبد الوهاب الثقفي. كيف رووا هذا الحديث؟ كلهم هؤلاء الثلاثة رووه عن أيوب السختيان عن أبي قلاب، إلى هذا الحد الأمر سواء، لكن ماذا رووه عن أبي قلابة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، إلى آخر الحديث. فجعل الحديث ماذا؟ مرسلا من مرسلات أبي قلابة، وليس متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الحديث إذن مرسلا، والمرسل من قبيل الضعيف. وحماد بن زيد وابن علية وعبد الوهاب كلهم كما قال أهل العلم كل واحد منهم أوثق من حماد بن سلمة، يعني كل واحد منهم على الانفراد. لو كانت المعارضة فقط بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد لقدم حماد بن زيد، وكذلك لو كانت بينه وبين ابن علية كذلك وعبد الوهاب كذلك، قالوا: فكيف بهم مجتمعين؟ فكيف بهم ماذا؟ مجتمعين وقد خالفه، وهو أوصل الحديث، وهم ماذا؟ جعلوا بيّنوا بأن الحديث حقيقته ماذا؟ أنه مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف. قلت: فلذا حكم جماعة من الحفاظ بترجيح روايتهم المرسل، بترجيح روايتهم المرسل، وهم حماد بن زيد بن علي والبهاد كأبي زرع الرازي والبخاري والنسائي والترمذي، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله ورحمه الله تعالى جميعا، وحكموا بتضعيف الحديث، وحكموا بتضعيف الحديث، فهذا الحديث ضعيف لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أخطأ حماد بن سلمة فرواه متصلا، والصواب أنه ماذا؟ مرسل من مرسلات أبي قلاب. فهنا ماذا؟ خالف حماد بن سلمة جماعة من الثقات، ورجح العلماء روايتهم ويطلق عليها أنها محفوظة، يعني المرسل هو المحفوظ هنا، وضعفوا أو حكموا بشذوذ رواية حماد بن سلمة، وأطلقوا عليها ماذا؟ الشاذ، وهذا الشاذ طبعا في السند، في السند وليس في المتن. مثال للشذوذ في المتن ما رواه أحمد يعني الإمام أحمد رحمه الله عن معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله، ما رواه أحمد بن حنبل عن معمر بن راشد عن الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري، عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري. هنا يعني لا شك تركزون في الإسناد أن محل الخلاف في معمر الذي روى عنه الإمام أحمد والذي يروي عن الزهري، فمعمر هنا يروي الحديث عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم إلى آخره. لكن المخالفة ليست في الإسناد، فالإسناد الذين خالفوا معمر رووه بذات الإسناد، ولكن الخلاف هنا في المتن، كيف روى هذا الحديث أو ما هو هذا الحديث. قلت عن كعب بن عاصم الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من هذا الحديث المعروف، ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث روي بهذا الإسناد على لغة حمير، قبيلة حمير وكذلك قبيلة طي، والمقصود يعني بعضهم وليس جميعا. والمعروف من في لغتهم أنهم كانوا يبدلون أداة التعريف أل بأم، أداة التعريف أل يبدلونها بأم. فمثلا إذا أرادوا أن يقولوا البيت قالوا أم بيت، والرجل يقولون أم رجل، وهكذا. طيب هذا الحديث وهو ليس من البر الصيام في السفر روي بهذه اللفظة أو بهذه اللهجة، فروي بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أنبر أم صيام في أم سفر، ليس من أنبر أم صيام في أم سفر. قلت على لغة حمير، وهي قبيلة من قبائل العرب، والأدق بعض الحميريين لا جميعهم، وكذا بعض من قبيلة طيب التي أداة التعريف عندهم أم وليس أل، وهذا معروف في كتب اللغة والنحو. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة هذا الكتاب العظيم، وهذا إسناد ظاهر الصحة، وهذا إسناد ظاهر الصحة، وهو الإسناد السابق أحمد عن معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا إسناد ظاهر الصحة، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، لكنه قال ماذا؟ وعلته الشذوذ ومخالفة الجماعة، وعلته الشذوذ ومخالفة الجماعة. فقد قال، وهذا الكلام كله من كلام الشيخ الألباني رحمه الله، قال فقد قال أحمد أيضا حدثنا سفيان عن الزهري به، يعني بالنفس به يعني بالإسناد نفسه، وقصده بسفيان سفيان بن عيين، فإنك كلما تجد أو أينما وجدت سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة، لأن الثوري لم يروي عن ابن عيينة عن الزهري عفوا، لأن الثوري لم يروي عن الزهري. قال إذا حدثنا سفيان عن الزهري به بلفظ ليس من البر الصيام في السفر، فسفيان ابن عيينة رحمه الله عز وجل روى هذا الحديث نفسه الذي رواه معمر عن الزهري عن صفوان بنفس الإسناد، فقال عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر، فرواه باللفظ المشهور. وتابعه عليه ابن جريج، وهؤلاء كلهم من طلبة الزهري، ويونس ومحمد بن أبي حفصة والزبيد، كلهم هؤلاء كلهم ثقات جبال، كلهم ثقات جبال، كلهم رووه عن الزهري رحمه الله بلفظ سفيان السابق. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل وتابعهم معمر نفسه عند البيهقي، بل حتى معمر الذي روي عنه اللفظ السابق وهو قوله ليس من أنبر كذا ورواه عن الزهري، جاءت روايته في سنن البيهقي بماذا؟ باللفظ المعروف ليس من البر الصيام في السفر. ثم قال كذلك الشيخ الألباني رحمه الله وليس يشك عالم بأن اللفظ الذي وافق معمر الثقات فيه وهو اللفظ المشهور ليس من البر هو الصحيح الذي ينبغي الأخذ به والركون إليه، بخلاف اللفظ الآخر الذي خالفهم فيه فإنه ضعيف لا يعتمد عليه، ضعيف ماذا؟ لشذوذه مخالفته الثقات، وهو ماذا؟ قوله ليس من أنبر. قال لا سيما ومعمر وإن كان من الثقات الأعلى، فقد قال الذهبي في ترجمته له أوهام معروفة احتملت له في ساعة ما أتقن، قال أبو حاتم صالح الحديث وما حدث به بالبصرة ففيه أغالير. ثم قال رحمه الله الشيخ الألباني وإن مما يؤكد وهم معمر في هذا اللفظ الذي شذ به عن الجماعة أن الحديث قد ورد عن جماعة آخرين من الصحابة مثل جابر بن عمر وعمار بن ياسر وأبي الدرداء، يعني كلهم هؤلاء روي عنهم هذا الحديث ماذا وورد عنهم هذا الحديث كلهم بلفظ سفيان والجماعة ليس من البر، كلهم ماذا قال جاء ذلك عنهم من طرق كثيرة وكلها أجمعت على روايته باللفظ الثاني الذي رواه الجماعة. ثم قال رحمه الله وقد خرجت أحاديثهم جميعا في إرواء الغليل، ذكر الرقم 25 و900، فمن شاء الوقوف عليها فليرجع إليه إن شاء الله، من شاء الوقوف عليها فليرجع إليه إن شاء الله تعالى. فهذا إذن مثال للشذوذ في المتن ومثلا كثيرة، وكذلك مثال للشذوذ في السند وقد سبق قبل هذا المثال. والشاذ وزيادة الثقة مبحث صعب، لذلك لا يستطيع الجزم بأن هذا الحديث شاذ أو أن هذا الحديث من زيادات الثقات التي تقبل إلا العالم المتمرس في هذا الفن. في الأخير يجدر التنبيه أن هناك حالات، لا شك احنا في هذا المتن يعني نذكر من حيث الجملة ما يعني ما يناسب المستوى الذي نحن فيه، وما يعني يغلب على ظننا أنه يعني نستطيع بوساطتها أن نوصل الفهم إلى يعني إخواننا، لكن ثمة بعض الأمور والتوسعات التي نشير إليها ربما في بعض الحالات ولا نتوسع فيها في هذا أو في هذه المجالس. قلت إذن في الأخير يجدر التنبيه أن هناك حالات يعني يقبل فيها العلماء رواية الثقة، وإن خالف من هو أوثق منه ويحكمون على حديثهم ماذا بأنه شاذ. الشيء باللازم أنه دائما إذا كان واحد خالف في ثلاثة مثلا يكون هو روايته راجحة وروايته مرجوحة، وإن كانوا كلهم ثقة. أحيانا ماذا قد يخالف ثقة ثلاثة مثلا من الرواة ويحكم العلماء على حديثه بالحفظ بأنه محفوظ ثابت، وعلى رواياتهم بالشذوذ، وذلك لقرائن وأمور متعلقة بذلك الحديث. ليس طبعا هذا محل بسطها، لعلنا نتوقف عند هذا المقدار ففيه كفاية إن شاء الله عز وجل. بعد هذا سينتقل الناظم إلى الكلام عن أنواع جديدة مهمة وهي ما يعرف بالمتابعات والشواهد وما يسمى كذلك بالاعتبار، ويتكلم كذلك عن الحديث الفرد. لعلنا نرى هذا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله الموفق لا رب سواه، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.